آخر من يدخل الجنة من المؤمنين له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، وقد ورد ذلك في حديث صحيح رواه البخاري وغيره.